Man. اللهم صل على النبي. يا مدرسة غالية. إذا بلغت البصر والرسف ابوك ما تبخل عليه بحاجه احمد الغام ربنا الانسان يوفقك Thank you. عليك. لا تحرك به لسانك لتعجى به. Oh! فيحسبوا الإنسان أن السيد المستشار أحمد في رئيس قطاع النيابات الإدارية بشرط الدلتا شاكرين إليه وبعيد شاكرين أيضا لكل مشاركتنا من القراء الذين لم يتمكنوا من التلاوة وشاكر أيضا الوالي الكريم الحاج ناصر آل سليم عضو رقابة السادة الأشراف ونجم الشيخ محمد المسلم في قرية العصاية مركز ديات من بداية العزاء إلا أن كان خرج وقتي عزاء اليوم بقرية تونيزة التنعام لكنه بعد أن العزاء وهذا واجب منه لا تستطيع وقت شيئا شكرا لكم جميعا لهذه السهرة القرآنية وأطلب من حضراتكم أن نتوجه السؤال إلى الله سبحانه وتعالى في قلوب خاشعة اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نسأل كلاما لا يخلق وعده ولا يهتم كله أن تبلغ ثواب ما قرئ ونور ما تلي في هذه الليلة إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح والدتنا أمنا الراحلة الكريمة وإلى روح جميع موتى المسلمين. أما عن قراء مدينة الكل حقيقة لشكرهم جميعا عاجزين. أما عن بيت الطاروت فطبيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي الذي اتفق بالأمس أن يختم ليلة ما منعه إلا أنه باحتفال تابع لرئاسة الجمهورية وما زال الاحتفال شغال حتى الآن فقد أرسل بشقيقه وهما الشقيقين القمرين الأسمرين النيرين بإذاعات وتلفزيون مصر والعالم الإسلامي شقيقه فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي يتفضل ليختم لنا الليلة بتلاوته. أما عن ابن العزيز والأخ الكريم الشيخ مصطفى رمضان فشكره لا تكفي كلمات وعلي رد إليه هذه الواجبات بارك الله فيك. رأيكم جميعا وهيا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ السلام محمد علي الفاروقي شكرا سيدنا الشيخ محمود عبد الصمد وجريدا يقيل مدد والله أراكم غير عدل هيا هيا هيا أشكر سيدنا الشيخ وليد الحاج عبد الرحمن وكلنا شرفنا وزياد وجميع اتفضل الشيخ محمد تعالي الفاروقي مشكورا وعلى فكره الكلمه هتخلص وهتهاب بس معانا واحد يكلم الكلمه في النوم في الثاني وفي الثالث اللي هيرفع ايده على دائره في منطقتنا العالميه استاذ ناصر صلاح مسجلها لنا على استوانات ليتمدك الجميع مسموح لتدريس التساني الذي اسعى بواجبه هندسه غذائيه وتامين واجبات اولاد الكوني شاكرا اليه وشاكرا لكم جميعا مش شبعانين عليها طب صح مع الشيطان.